حديث باب تحريم الهدية فيها جواز قبول الصدقة على موالي أهل البيت خلافا لما قررناه. هو الظاهر أن الأزواج فقط هن من أهل البيت، أما أقارب الزوجات أبناء الزوجات لو أن لها ابنا كمثلا أم سلمة لها سلمة فإن هذا لا يكون من أهل البيت، فكذلك مواليهن من الرقيق، والله أعلى وأعلم. فحديث أبي رافع الذي ورد قال إن مولى القوم منهم دليل على أن يعني رقيق النبي صلى الله عليه وسلم والمعتقين منه ومعتقي آل بني هاشم وآل بني هاشم وبني المطلب هم الذين تحرم عليهم الصلاة، وأما الزوجات فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يضاف إليهن أحد من أقاربهن أو مواليهن.